لهم إكرام، وكما قيل بأن الضيف من حقه الإكرام وإكرام الضيف إعطاؤه سؤلة ومغفرة لذنوبه وسترا لعيوبه وتفريجا لكروبه. وإن هذا الموقف عندما تغرب شمس يوم عرفة تغرب بذنوب العباد بأسره في هذا الموقف، ولهم ولمن تشفعوا لهم، يعني لمن وقفوا بعرفات ولمن يرجون لهم العفو والصفح والمغفرة، فكأنهم شفعاء لغيرهم، فالله يقبل منهم هذه التلبية ويقبل منهم هذا الدعاء ويجبر خاطر أهل عرفات بأن يغفر لهم ذنوبهم ويعودوا كأنهم قد ولدوا من جديد من الذنوب. فضل. يعني ربنا يعني يجعلنا معهم دائما ويجعلنا من المغفور لهم. يعني هناك شرح آخر هو يتعلق بالحج عرفة. نعم. الحج عرفة يعني هناك مناسك كثيرة في الحج تبدأ من النية وتنتهي برمي الجمرات. هذه مناسك الحج مرورا بعرفة ونزول الجمرات، ولكن عندما نقول الحج عرفة يعني وهكذا كل هذه المناسك والحج عرفة لماذا؟ يعني الشيخ صلاح بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقبل ما نقف مع الحتة دي انا عايز اقف مع كتاب الله في نقطتين برضك متعلقين بالحتة دي، ليذكروا اسم الله في معلومات سورة الحج، وفي سورة البقرة واذكروا الله في ايام معدودات. ايه هي الايام المعلومة وإيه هي الأيام المعلولة؟ الله الله. نعم. الأيام المعلومة العشر من ذي الحجة. نعم. الأيام المعلومة المعلومة العشر من ذي الحجة. العمل فيهم أفضل أعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب فيها إلى الله مقبول بإذن الله. طيب الأيام المعلولة بقى يوم الطروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم الكر، يوم النفرة الأولى، يوم النفرة الثانية. ماشي. نيجي بقى للسؤال بتاع حضرتك، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة؟ برضك قبل ما جاوب، هو اسمه الحج ولا اسمه الحج؟ والاثنين ورد في القرآن في سورة البقرة، الحج بفتح المهملة، الحج أشهر معلومات. وفضيلة الشيخ ذكرنا بالآية رقم 96 في سورة آل عمران، ولله على الناس حج كسر المهملة. هو إيه الحكاية؟ هي بفتح المهملة ولا بكسر المهملة؟ من الاثنين وردوا في القرآن وده كلام رب. بفتح المهملة حج اسم للشعيرة، يبني الإسلام على خمس، صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة الزكاة صوم رمضان، حج يبقى اسم للشعيرة بفتح المهملة حج. طب بكسر المهملة حج. الأفعال اللي بيأديها الحجة لأنها مصدر، حج يحج حج يبقى مصدر، يبقى حج بفتح الحاء اسم للشعيرة اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكسر الحاء اسم لما يفعله حجاج بيت الله الحرام من طواف وسعي وقف عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة، ده كل الأفعال دي تسمى حج. طيب طب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لنا الحج عرفة؟ لأنه هو الركن اللي تحدد زمان وتحدد مكان. احنا عندنا في العبادات الشرع حدد العبادات بقى حددها زمان، زي الصلاه انا ماليش دعوه بالزمن بتاعها، الوقت دي بتاع ربي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن تبدي اصلي في عزيز فهمي، اصلي في السيد البدوي، اصلي في تسليم، اختار المكان، الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، حدد لي الزمان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وسبح حريه المكان. الحج لا، تحدد زمان وتحدد مكان. لا طيب يبقى هو الزمان يغلب المكان؟ لا، ما في ساعات مكان المواقيت هو لا يصح للحج او المعتمر ان يعدي الميقات من غير ما يحرم. يبقى المكان اصل والزمان طارئ في المواقيت. اما في عرفه الزمان اصل والمكان اصل، يبقى اصل الاثنين. يبقى الحج عرفه حدد زمانا، لازم يكون يوم 9 من ذي الحج، وحدد مكانا، لو وقفت بعيد عن الحدود عرفه لا حج لي، يبقى الحج عرفه. نرجع بقى لايام الايام المعدوده، يوم الترويه من التراويح اللي هو يوم جمع الماء، كان جمع الماء ده الثامن من ذي الحجه، يوم الترويه. ده كانوا بيجمعوا الماء لان ما كانش فيه عرفه، ما كانش ولا في منى كان فيه ابار مياه، ولا كانوا بياخدوا المياه على الجمال، سمي يوم الترويه. وفي اقوال كتير، هيقول لك ايه ده مثلا وفي مثلا ان علم جبريل علم سيدنا ابراهيم مناسك الحج. طيب وفي يقول لك ده الامام بيعلم الناس ماشي، وفي اللي يقول ان ادم التقى بحواء وتعرف عليها ما في يوم الترويه ده. لكن اصح الاقوال اللي في الموضوع ده انه يوم التروي من جمع الماء، لان لو كان ان القصد ان ابراهيم راى حواء وتروى كان يبقى يوم الرؤيه، كان يقول عليه يوم الرؤيه، او سيدنا ابراهيم شاف الرؤيه انه هيذبح ولده كان هيبقى يوم الرؤيا بالالف مش بالرؤيا، او كان تعليم يبقى كان يوم الروايه، لكن هو اسمه يوم الترويه يوم جمع الماء. ده اصح الاقوال اللي وردت فيه. طيب يوم الترويه، يوم عرفه، يوم عرفه يعني قبل ان ننتقل الى يوم عرفه، يوم الترويه طبعا. ايوه، هل هو واجب؟ يعني واجب كشعير ان انا مثلا اكون في ميناء او لابد ان لا يتبع عمل فيه متسع، ممكن اطلع من الفندق بتاعي الى عرفه يوم التاسع وما اروحش منى الترويه يوم الترويه، وممكن اروح يوم الترويه بس انا مرتبط لان انا مش امير الركب، احنا الضعيف امير الركب. وبعدين احنا بنفوت، لو قلنا كلنا هنطلع يوم الترويه هنروح منى يبقى هنعمل ازدحام. طب والجماعه الكبار في السن الزحلات والعجزه واللي مش قادر واللي انا مقيد بالتفويض بتاع المسؤولين عن الموضوع ده. ممكن يطلعني من الفندق اللي انا ساكن فيه الى عرفه، ولا شيء علي، ولا حد ما صحيح ولا شيء علي. ماشي؟ وهنا اجابه اتفضل يعني للي بيسال، يقول دلوقتي انا لازم ابيت بمنى، والمبيت بمنى ايوه، ويصر انه يبيت بمنى علما بان الركب اللي هو معاه مشى معاه الاتوبيس طالع بالعدد بتاعه ومتفوج على عرفات مباشر. لم يشدد دين احد الا غلبه، الدين ماشي، الدين يسر وليس بعسر. فهنا نذكر ان الذي يتشدد في هذا الامر ليس له لا اصل له في التشدد. وانما الدين يسر وليس بعسر، الدين احد الا غلبه. تصديق يعني هذا، وقد يصل الى عرفه متاخرا فيفوت الموقف وتكون هناك مشكله، ممكن ما يعرفش المربع اللي هو المكان المكتوب على الحدود ما دخلش المعركات. ما هو عرفه حدد زمانا منين؟ من زوال يوم التاسع الى اذان فجر ليله النحر. بس اللي يروح بالنهار لا، انا يعني انتظر ماشي. يعني هذه النقطة مهمة جدا. ماشي. وقت الوقوف بعرفة. وقت الوقوف بعرفة لأنه مهم جدا. من الزوال يوم التاسع. من زوال يوم الشمس اللي هي زوال الشمس. يعني يعتبر من المغرب من الظهر. من الظهر. من الظهر. الظهر اليوم التاسع. من يوم الظهر اليوم التاسع اليوم عرفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم احنا لو يعني لو الوقت يتسع كنا جبناها كده برحله اللي هي حجه الوداع وخدناها مراحل وخدنا الدروس المستفاده منها، وان شاء الله ربنا يسهل ويكون لنا لقاء نعملها ايه، ناخد الرحله اللي هي مباركه من اول ما طلع من المدينه وراح زي الحليفه وراح الروحاء والاسابه والاماكن اللي هي لغايه ما وصل الى ابار الظاهر وبات بها يوم الحد كتمله الحد يوم 4 ذي الحجه ها، ودخل مكه ضحى. لكن الذهاب لعرفه الوقوف بعرفه من زوال يوم التاسع بعد ظهر اليوم التاسع حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمره، وخطب الناس خطبه بليغه، ثم قام الى عرفه، لان نمره في جزء من الحرم وفي جزء من الحل. وقف النبي خارج الحرم المسجد في جزئين، جزء تابع الحرم وجزء تابع الحل. فمنع للاحتياطي وللشاب ده انا راح في حدود حرم عشان ابقى واثق ان انا واقف، لان انا لو وقفت بره الحرم ماليش حل لان خرجت من المكان، ولو رحت بعد الفجر ليله النحر خرجت من الزمان. حضرتك يعني النقطه دي مهمه جدا، ان يوم عرفه مستمر من زوال الشمس يوم التسعه فجر يوم النحر لغايه اذان الفجر بتاع ليله النحر. بس اللي روح بالنهار حج اللي راح بالنهار وعرفه ودخل عرفه ما يخرجش من عرفه الا بعد غروب الشمس حتى يستحكم غروبها. لو طلع نقول له لا ما ينفعش تطلع، انتظر لغايه المغرب ما تطلع ما تتأذن. لكن لو جه بعد غروب الشمس ان شاء الله يقف بيه كفى جزء من الليل كفى. لكن لو راح بالنهار كب النهار ياخد جزء من النهار وجزء من الليل، يعني لسان قاعد لغايه المغرب، واللي راح بالليل خلاص كفاه الجزء بتاع الليل ياخذ جزء من الليل. طيب اللي راح بالليل زي مين؟ اللي هم خدم الحجاج، واللي رايح طبيب، واللي رايح كذا، والمتاخرين او اصحاب الاعذار راحوا عرفات بعد المغرب. لكن بعد المغرب يكفيهم ولو دقيقة، نقول له خلاص عندما تشهد عرفات ولو وقفت قدر قراءة الفاتحة وكان فضل الله عليك عظيم خلاص، وادعو الله بما تشاء وابتهل إلى الله بما تشاء، فأنت شهدت عرفات تيسيرا وجبرا يعني تفضلا من الله عز وجل. لا فضل الله عليك عظيم. نعم تفضلا من الله عليك. يبقى عندنا يوم عرفه الميعاد بتاع وقوف عرفه من زوال يوم التاسع زوال الشمس الظهر بعد يوم التاسع الى فجر ليله النحر. طيب احنا قلنا بقى يوم الترويه يوم عرفه. طيب نقول دعاء من الدعاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الايه؟ في عرفه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفه راكبا على الدابه. إذا يجوز الركوب في عرفة، يجوز الجلوس في العربية، يجوز في أي مكان، اقعد في أي مكان. والمريض في هو بتوع اللي في المستشفيات والإسعاف بتجيبهم في العربية المسافر اللي هو في العربية قاعد في عرفة، في عربية مش معناها إن لازم ينزل. سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة واقفة بيهم والإسعاف الطائر عادي كذلك من الأرض للسماء. حتى لو لم يكن أصحاب الأعذار مثلا وجلست الخيمة في أي مكان، اجلس في أي مكان، فعرفت في الوادي كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف بجوار الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. يعني ليس هناك مش مكان محدد داعي للتشدد، لا إن أنا أروح عند جبل جبل الصخرة. يعني بعض يرى إن لابد من ده، في ناس يا عم الشيخ بيقول لك لو ما طلعش الجبل مش هينفع حجه. ودي مشكلة ده بنشوفها كتير، يعني يقول لك لازم يعني الست تبقى ست كبيرة وعايزة تطلع الجبل، تطلع الجبل تعملي ايه؟ تشدد وليس فيه يعني لا هو يعني معلش ربنا يهدينا جميعا يعني ان لا ان هي رغبة مش من المنهج، هي رغبة طيبة ورغبة صادقة، لكن نقول ارجعي عن نفسك لا ضرر ولا ضرار ولا تضر نفسك ولا تضر غيري، انك انت تصعد كم درجة سلم ده كم درجة يعني حاجة صح؟ الازدحام يكون يفوق الوصف، والمشهد يصف نفسه، والله عز وجل أرأف بالعبد من نفسه، فرأفة الله بنا ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق. وهنا أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أحكما. سبحان الله. فهنا خذ من روح النص أو روح الشريعة أربعوا على أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج خلاص. وما تحملهاش ملفة. يعني لا تكون في الشمس، في نقرة الشمس، ولا يعني تصعد الثغرات ممكن رجلك تنزلق يقوم من حزه غير ضعيف، ممكن غير ضعيف. حتى لا يصاب الشخص. رافع لما تحدث على الحج عرفة ماشي، هل هو الحج عرفة فقط يعني لأن من لم يؤدي هذا الركن ليس لا حج له، ليس له بديل آخر يعني لا ليس له بديل آخر يعني لأنه فات الزمان، فات الزمان وفات المكان، يا إما الزمان فاتني يا إما المكان فاتني. لا وكمان في يعني بعض يعني الأمور التعويضية، يعني إذا غفل عن النية يمكن أن يعني يفتى له بأنه النية محلها القلب، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. يعني بعض المناسك يتم هو عرفة لو موجودش في عرفة أخرى يعني. لا حاجة له، وعليه أن يبادر في العام القادم إن شاء الله إذا أحيا ربنا أن يروح يحج، لأن الحج عرفة، لأن يوم عرفة ده يذكر بمشاهد يوم القيامة. صحيح. هو لما ربك تكلم على الحج وأمر سيدنا إبراهيم يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هل سورة الحج بدأت بالكلام عن الحج؟ لا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لا لا لا، اللبتة الإيمانية دي، إن الحج مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد عملي من مشاهد يوم القيامة، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء. ها برضك راحوا الحجاج من كل فج عميق ومن كل الأجناس ومن كل الألوان، ووقفوا في مكان واحد ويدعون ربا واحدا في وقت واحد. يبقى مشهد من مشاهد يوم القيامة الحج عرفة. وكما قال الشيخ محمد يعني فرصة لتعريف الناس بذنوبهم. أيوة. يعني الذنوبين يعني يتعرفون ذنوبهم ويستغفرون ذنوبهم في هذه. يعني إذا استجمع الإنسان مشاعره واستعاد شريط حياته صحيح، فتجد أن تسكب العبرات. ويعني الإنسان لما العبرات بقى تسكب بتغسل، بتغسل هنا يعني عين من فاضت من خشية الله. وأريد أن أذكر بموقف عند البيت الحرام بعد الطواف سبعة أشواط، القلب متحجر، العين متحجرة، فوقف وقال يا رب إن كنت قبلتني فافتح لي أبواب القبول، واشرح لي صدري، وإن لم تكن قبلتني فأعلمني حتى لا أنصرف حتى ترضى عني. ثم فتح الله له وبدأ عند الملتزم عند باب الكعبة، ودخل إلى باب الكعبة، وعندما وضع يديه على أستار الكعبة فإذا ينفطر قلبا وقالبا، والبكاء ينهل لمدة ساعة أو أكثر، وعندما يريد الناس إخراجه يقال لهم دعوه حتى ينتهي، دعوه، والبكاء بكاء بكاء، وكأن المحبس بتاع الحنفية فتحته ما شاء الله يعني. إلى أن فرد فارتاح قلبا وقالبا وأحس أن الله رضي عنه. الحمد لله. هذه إشارة الحمد لله. يعني عندما يرضى الله عن العبد يفتح له باب القبول، لأنك عند باب الله عز وجل تطرق بابه فتريد أن يفتح الله لك الباب. اللهم فإذا فتح لك الباب دخلت من حيث فتح. الله الله يفتح عليكم. يعني انا سعيد الإيمانية. يعني نتحدث ايضا الان الحجاج يعني في طريقهم الى المزدلفه. نعم. المبيت هناك، هل المبيت هنا واجب فرض عين ام سنه واجبه؟ وما مقدار المكوث في المزدلفه؟ طيب بعد ما نصلي على سيدنا بعد الفراغ من عرفات الله ينصرف حجاج بيت الله الحرام الى المشعر الحرام وهي المزدلفه. طيب في طريقهم الى المزدلفه اما ان يكونوا على اقدامهم كبعض الافراد لهم طريق خاص، واما راكبين سياراتهم او راكبين المترو او الباص. تمام. يبقى باي شكل انتقل من عرفات الى مزدلفه يبقى هو في طريقه الى مزدلفه. طيب وصل لمزدلفه، نزل من الاتوبيس، جمع الحصى من هناك 72 حصى، 70 49 49 حصى 49 و70 ويجمع بزياده لعل حصى تقع منه لعل غيره يحتاج الى هذا الحصى. ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تاخير. هنا اذكر بان المشعر الحرام او المزدلفه هناك موقف مخيف، موقف يرتعد له القلب، موقف يقشعر له البدن. وأذكر بأن هذا موقف يعني ليس رائع كمن سمع. تجد الجبال الشاهقة حولك، تجد الصخور، تجد الحصى، تجد نفسك فيه بتصلي ايه، بتدعو ايه، سبحانك يا رب. الناس كلها والسيارات والبساط كلها بتجمع الحصر، جمعنا الحصر، صلينا، مكثنا قليلا نذكر الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عندما يقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي يذكر بان اداب الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال. يبقى كل واحد يلتزم بنفسه ويتذكر عظمه ربه لانه صاحب البيت ورب البيت، فلا بد ان يحترم رب البيت ويحترم أوامره. فهذه أوامر الله عز وجل، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا، أي وتزودوا من الخير، تزودوا من التقوى، تزودوا من فعل الطاعات، تزودوا من أنكم يأخذ القوي بيد الضعيف، يساعد القوي الضعيف، هذا هو التزود. وتزودوا. هل المبيت في المزدلفة؟ وهنا أذكر بأن المبيت بقى المبيت سنة، إن أديتها أجرت عليها وإلا فلا حرج عليك لأنك مرتبط بالرب. مقدار المكوث في المزدلفة، مقدار المكوث بالمزدلفة مقدار ما تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، مقدار ما تقرأ آية أو سورة من سور القرآن الكريم، مقدار ما تسبح الله تسبيحا أو تكبر تكبيرا أو تهلل تهليلا، لأنك في هذه الأوقات كلها مع الله في معية الله عز وجل. وهنا أذكر بأن الإنسان عليه أن ينشغل بذنوبه وأن ينشغل بذكر الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذلك فإذا أفضتم بقى من عرفات اللي أردت أن أذكره. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكأن المشعر الحرام هناك ذكر لله وتسبيح لله وتحميد لله وتكبير لله، فكأني أجعل هذه الرحلة كلها في معية الله وصوتي يعلو بالذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتلبية حتى أصل إلى منى بفضل الله عز وجل. تفضل. الإفادة كبيرة في هذه الأسرار. وصلنا إلى منى. مرمي جمرات اليوم الأول والاختلاف الدائم حضرتك الشيخ صلاح والشيخ محمد، اختلاف ما بين المسلمين في موعد وقت رمي الجمرات اليوم الأول. البعض يرى أنه لابد من الرمي بعد الظهر، والبعض يرى أنه يجوز من بعد الفجر، ويعني اختلاف دائم. ولابد من رمي الجمرات من الأسفل وليس الطلوع بتاع يعني في عمليات الظهر. يعني كل هذه الاختلافات الأفضل هو ما الذي يجب أن يتم. نبدأ بفضل الله وكرمه. احنا في منى أن نكثر من التلبية، وهنقف مع التلبية لقيتين اتنين. لو شفنا صيغة التلبية فيها العجب العجاب، لبيك اللهم لبيك، أصلها من لبى لبى. أمال الألف اتقلبت ياء أهل إيه يا أم الشيخ؟ الألف اتقلبت ياء ليه؟ ها؟ أصلها لبى لبى من لبى. أمال الألف اتقلبت ياء ليه؟ للإضافة، لأن أنت بتخاطب ربك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما نيجي تبص نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، ده الحمد في العرف بتاعنا يبقى بعد النعمة، مش الحمد على نعمة. لكن ربك في التلبية هنا علم رسوله صلى الله عليه وسلم إن يقول إن الحمد والنعمة لك، ده في القياس بتاعنا كبشر نقول إن النعمة والحمد لك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحمد على النعمة في التلبية؟ لأن أنا ما روحتش المكان ده ألا بنعم سابقة علي، فالحمد على نعم سابقة، لأن الحمد لله أنواع. حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. والأربعة دول بناخدهم في سورة الفاتحة بنقولهم كل يوم 17 مرة في عدد ركعات الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، آية في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ده حمد لذات الله، ابتدأ وخبر جملة تم، الحمد لذات الله رب العالمين، نعم على المؤمنين وعلى الكافرين، على الطائعين وعلى العاصين، الرحمن الرحيم. طب وهي نعم ربنا اللي جيت لقيت الكون سماء مرفوعة وأرض موضوعة وهواء وشمس وقمر وماء ونبات وحيوان والكل بيخدم فيه، طب وأنا بخدم مين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يبقى أنا جيت الكون لقيت الكون ممهد، يبقى نعم سابقة، حمد على نعم سابقة، الرحمن الرحيم، حمد على نعم لاحقة. وربك ذكرني في الموقف بتاع النعم اللاحقة دي بموقفين، مرة قالها في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وجاءت في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الشباب يعبد بسأله بعض يسأل ما لا يحل ولا يجوز، أي الآيتين أبلغ؟ ما فيش حاجة اسمها حقيقة في القرآن أبلغ، ده كلام رب. ده أنا لو بقول على أنيس منصور أو على كاتب من كتباء اليوم ده الكتاب بتاعه مش عارف إيه بيعمل له قضية، ها ولو كان ضد مرتضى منصور. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا إله إلا الله محمد. هنا يعني القرآن كله بليغ. نعم. وما من آية وضعت في مكانها لها لقطة من كلامي ولها لها لقطة ما لها يعني تعطي تعطي ملمح نعم ملمح غير الآخر. نعم. نعم. يعني لما جيت في سورة إبراهيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصى إن الإنسان لظلوم كفار. وجاء في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى إن الله لغفور رحيم. القضية ثلاث أركان، منعم منعم عليه النعمة. نعم. النعمة جت في الاثنين مفردة. نعم. طب لو بصيت ناحية المنعم سبحانه غفور رحيم عمالين نعصه ونعم ربنا نزل. نعم. طب لو بصيت ناحية المنعم عليه بياكل خير ربنا وبيعصى أوامر ربنا، يبقى إذا بصيت ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ناحية المنعم غفور رحيم. وكل ذلك في التنزيل. يبقى إن الحمد والنعمة لك والملك يا الله لا شريك لك، يبقى نكسب من التلبية التوحيد. دي شعار الحج بالتكبير بالنسبة لنا احنا. نعم. احنا بقى احنا بالنسبة لنا غير الحجاج اللي ده التكبير. نعم. لا نعود للقضية الخلافية اللي بتحدث احيانا. نعم. موعد رمي جمرات تحديد في اليوم الاول. ايوه اللي هي يوم النحر جمرة العقبة. جمرة العقبة يعني الضغط الايام معروفة انها بتكون بعد الزوال او بعد ولو رميها قبل الزوال بتبوس. ولو انا بتكلم على اليوم الاول لان دايما اليوم الاول هو يوم يوم رمي الجمرة العقبة الاولى اللي هي الجمرة العقبة الكبرى هي جمرة واحدة يوم النحر بترجم بعد طلوع الشمس بربع ساعة. موعد صلاة العيد عندنا. يعني مش ضروري. لا مش بعد الزواج. ليس بعد الزواج. لأن أصلا لي الحق بعدها بعد ما برمي جمرة العقبة أن أتحلل التحلل الأصغر. متى وصلت إلى منى؟ متى وصلت إلى منى؟ فلك الاختيار بقدر ما ييسر الله لك. ونحن قلنا بأن الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا إذا توجهت إلى رمي الجمرات قبل شروق الشمس أو عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس تمام، ورميت جمرة العقبة الكبرى اللي هي سبع حصيات وعدت وهنا يتحلل هنا تعود فتقصر أو تحلق وتكون بذلك قد تحللت التحلل الأصغر. طب هنا بالنسبة للي هيذبح أو هنا إن كنت قد دفعت الصك خلاص فراغ، وإن لم تكن فكلف من يقوم بالذبح وتأكل منه وتطعم الفقراء والمساكين. هنا إن ذبحت أولا ثم توجهت لرمي الجمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنا قصرت قبلك افعل ولا حرج. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف إلا قال افعل ولا حرج. وهنا أذكر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا ينطبق على طواف الإفاضة أن يتم بعد بالنسبة لطواف الإفاضة أو بعد الانتهاء من أيام التشريق أعتقد. نعم بالنسبة لطواف الإفاضة له كيفية بمعنى أنا أتحدث عن الموعد ما أنا بقول لحضرتك طواف الإفاضة إن تحلل التحلل الأصغر حل له أن يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة يوم النحر نفسه ويسعى ويعود مرة أخرى للمبيت بمنى لابد لهم للمبيت تمام. طيب وإن لم يذهب في اليوم الأول ويعني تيسر له أن يذهب في اليوم الثاني فليفعل ولا حرج، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. وهنا أذكر إن كان متمتعا أو إن كان قارنا أو إن كان مفردا، فنية الحج هو الثلاث الإفراد والقران والتمتع، فالقارن والمتمتع معلوم أنه يذبحان او يدفعان الايه الثمن بتاع الهدي. طيب فاذا كان قد دفع الصكوك او كلف من يقوم بالذبح والتوزيع فقد نحر هديهما، وهنا يطوف بالبيت ثم يسعى، وهنا سعي الحج وطواف الحج اللي هو طواف الايه الافاضة اللي هو للحج اللي هو الركن الكبير للحج. سؤال فوق هنا، هل يمكن تغيير النية اثناء الحج؟ اذا كان من مثلا من حران الى تمتع وكرم. النية بداية، النية يبنى عليها الفعل، النية يبنى عليها يعني الفعل. خرج مقرنا للحج وتمتع وتمكن ان يذهب الى المدينة بس في البداية، وخرج يعني غير وقال لا حكم متمتع. عندما يلبس ملابس الإحرام يقول نيته، يذكر نيته ويقول اللهم إني نويت إن كان ناوي متمتع إن كان ناوي متمتع يبقى اللهم إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني، اللهم إن حبسني الحاج فحل حيث حبستني. وهنا نقول أنه بنى على نيته فلا يغير النية، فلا تغيير للنية. ليه؟ اتفضل. يجوز تغيير النية إن وجدت أحضار، كما فعلت السيدة عائشة رضوان الله عليها لما جت في سرف قبل مكة. نعم. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي. ما يبكيك يا عائش؟ أنا فستي؟ يعني يزعل عليك العادة؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بلد آل. ها؟ انفضي شعرك واجعلها حج وعمره قراب. هي كانت ناوية متمتعة. ها؟ اجعلها دخل الحج في العمرة. صح؟ يبقى إذا يجوز تغيير النية للأعذار. يبقى هنا عندما وجد العذر. أيوه. الضرورة تبيح الضرورات تبيح المحظورة. الضرورة تبيح المحظورة عندما وجدت الضرورة والضرورة تقدر لما جمع فرغوا من النسك. نعم. سيدتنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي انا كل صحاباتي يرجعوا بنسكين ونرجع بنسك واحد؟ امر اخوها وخدها عبد الرحمن ابن ابي بكر الى ادنى الحل اللي هو تنام او مسجد عائشة دلوقتي ها اللي يسموه مسجد عائشة، وراحت عملت عمرة عشان ترجع بنسكين. كيف ارجع بنسكين واحد؟ نرجع بقى ثاني حكاية عايز اضيفها، موضوع الهدي. كنا سنتحدث عن لا عايزين الهدي قبل الأضحية، لان ده الهدي ده على الحج. اتفضل. الهدي هنقول اقسامه بس بسرعة في نص. نعم. انواع الهدي اربعة، هدي جبران وهدي شكران وهدي جزاء وهدي احصار. الله الله الله. نعم. انواع الهدي اربعة. نعم. هدي جبران على المتمتع لانه رجع بنسكين. شكرا للنعمة. شكرا للنعمة. آه. نعم. وهدي وهدي شكران للقارن لانه بطواف واحد وسعي واحد. نعم. جمع بين ركنين. نعم. وهدي الجزاء للي ارتكب مخالفه. نعم. وهدي الاحصار للي منع من دخول الحرم. طيب. طيب. للحج ياكل من أي انواع الهدي ده الاربعه اللي هي الشكر النعمه من حم... من من جم... ياكل من جميع الهدي ما عدا هدي الجزاء. الله. اللي هو عمل فيه مخالفه نقول له انت عملت مخالفه ما تاكلش من الهدي بتاعك اذا كان ولا هيذبحه، اما الباقي ياكل من جزر المفسده. يعني انا الوقت الهم بالفعل يعني الحديث في هذا الشأن حديث شيق ويحتاج الى سهرات وسهرات كثيره، ولكن لابد ان نتحدث عن ليله العيد والاضحيه ويوم احنا بقى نصيبنا احنا كده نذكر بهذه الاضحيه. يعني المسلمون بعد صلاه العيد يعني يذهبون هل هناك شروط واجبه في الاضحيه محدده في توزيع الانصبه يجب ان تتم؟ معلوم طبعا بان الاضحيه ان لا تكون عرجاء ولا عمياء ولا عكفاء ولا يعني تكون طيبه ما يكونش فيها مرض يقل من لحمها. احنا عايزينها تكون سمينه عشان يبقى يعني تكون طيبه لحمها طيب وهي طيبه ان شاء الله. لا ليه؟ يعني المقصد ايه؟ انت تتقرب بها الى الله فلا بد ان تتقرب الى الله بخير بخير بخير يعني ايه؟ اللي تطيب نفسك بيه لانك انت قرب قربانك لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبوه والسيده فاطمه مش بتعطر الدراهم رضوان الله عليها لان لا تقع في يد الله مش قالوا لي بتعطر الدراهم اللي انت هتنفقيها قالت لها انا تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير انا ادور على اللحم الطيب لان اقدمه لله وهنا يعني اي مرض او اي اصابات فيها تؤثر في لحمها بلحمها او بطعمها فلا يحل لك ان تقدمها لله عز وجل. طيب وقت ذبحها ايه او انواع اللحوم ايه او الانواع اللي هي الاضاحي يعني إيه عندك الماعز عندك الغنم عندك البقر عندك الجمال كل ده يعني برضك اللي هي من الانعام ومن هنا برضك عندك الماعز اهي يكفي لواحد اسره والاربعه بيشتري السبعه بيشتركوا في بدنة او في بقره شرط برضك انها ما تقلقش عن سنتين اذا كانت بقره يعني او جمل ما يقلقش عن خمس سنين عشان يشترك في سبعه لها وضع يعني. هل توزيع الاضحيه بقى اثلاثا يعني فثلث كلوا واطعموا وادخروا شوف هنا بقى كلوا واطعموا وادخروا طيب هاكل انت عايز انا اكتر عايز ادخر اكتر هاكل وهاطعم وادخر انا عايز ادخر اكتر كلنا عايزين ندخر اكتر لكن اللي هتدخر تلت وتلت وتلت طيب هتقول لي هوزع التلت ازاي؟ طيب انا يعني هجيب اللحم الطيب اسيبه بقى للبيت والباقي كله بقى الشبت والحاجات دي كده اوزعها بره اقول لك ان كنت هدي اليك وقبلته بنفس الراضيه فاهدي به وان لم تقبله بنفس الراضيه فما لا تقبله على نفسك لا تقبله على غيرك ده كلمه موجزه يبقى اللي بيضحي وبيوزع لحم الأضاحي نقول له يعني كن وأنت توزع لحم الأضاحي حمل اللحم لبعض حمل اللحم لبعضه حتى لا يضار من يأخذ هذا الخير فبدلا أن يشكر الله ويشكرك يذمك يعني يبقى لأن جزاء النعمة الشكر نعم يعني الأعمال المستحبة في يوم يعني بعد الأضحية والتوزيع هل هناك أعمال مستحبة يعني لغير الحج يعني حتى كنا سنريد أن نتحدث عن صوم يوم عرفة ولكن يعني لا هنقول برضك في رمضان إن شاء الله ولكن الأعمال المستحبة أيام هنقول صوم عرفة في رمضان صغيرة صوم عرفة لغير الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطت إليه امرأة من الصحابيات قدح فيه لبن فشربه وهو على الدب يوم عرفة إذا الحج ده في المناسك هو ده مشغول في ناحية ثانية خالص لكن إحنا صيام يوم عرفة بيكفر سنتين صيام يوم عرفة يكفر سنتين طيب نرجع بقى للإيه للتضحية لا إحنا بنتحدث عن الأعمال الأعمال اللي حمل اللي يجب على صلة الأرحام على غير الحج حل المنازعات العائلية والرحمية لكن للأسف تلاقي ثلاث ارباع المصريين بعد صلاة العيد يدور الجري على المقابر هو يوم احتفال ورحمة وتواد للأحياء ولا يوم تذكير بالأحزان كلنا بنغلط في الغلط ده صلى العيد ودور الجري رايح طب انت رايح تعيد على اللي في المقابر ما عيدش على الصحيح ليه؟ ما تعيد على الصحيح الأول ما تشوف الخلاف اللي بينه وبين اخوك ولا الخلاف اللي بينه وبين ابنك وبين ولا الخلاف اللي بينك وبين جارك ونحل ونقعد نعيد على بعض ها من الاولى بالود الحي ام الميت ها لعلها تكون عاده على الله. لكن هذا تحتاج الى يعني هي عايزه يعني هي عايزه عايزه وقف. عندما تذكر الانسان تذكره بتؤتين وتذكره يعني بصدر الرحم حتى يقبل يعني الدين النصيحه. ماشي الدين النصيحه. فان كنا يعني هو اراد ان يزور المسجد. لا هي زياده مشروعه. ما انا هقول لحضرتك والدته ومجده واخوه ماشي. المهم اي صديق او حبيب له واراد ان فلا نعيب علي ان هو يذهب الى المقر توكل على الله ادي ثم تعالى وادي ادي التحاليل الاحياء. شوف شوف الارحام اللي بيني بقى ايوه يبقى صله الارحام. انا مش همنعه. لا ما بمنعش لانها مش همنعه ان هو يزور المقابر يذكر بالاخره. ولكن هقول له طالما انك انت توجهت لزياره المقابر فانها تذكرك الاخره. نعم. واعلم ان ممن يذكرك الاخره أنت بر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويتوقون سوء الحساب. يبقى هنا أنا مش همنعها لكن بعد ما أن تؤدي الزيارة دي للأموات أديتها تعالى بقى في الأحياء بقى ويكون قلبك فعلا صادقا نيا أن تصلح ما بينك وبين الناس ومن هنا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم اللهم نعم. يعني قبل أن ننهي هذه السهرة الإيمانية المباركة لابد أن نستمع إلى بعض الكلمات والدعاء في هذه السهرة. فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز تمتعنا ببعض الأدعية ونتمنى أن تكون استجيبة لنا لهذا الدعاء ونكون نكون مع المغفور لهم بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يعطي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والشرف إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة وأزكى السلام اللهم اغفر لنا ما مضى واستر لنا ما بقى وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أكرم الأكرمين يا رب تقبل صيامنا أيامنا وسائر أعمالنا، واغفر لنا مع من غفرت لهم في عرفات، واكتبنا يا ربنا من حجاج بيتك الحرام يا رب، ولا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، واسترنا اللهم بسترك الجميل، وأعد علينا هذه الأيام المباركة أحواما عديدة وأزمانا مديدة، واجعل خاتمتنا في البقيع أو في مكة يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي، شرح الله صدرك وفتح الله عليك. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الصلاة الإيمانية المباركة بهذه المناسبة العطرة، مناسبة وقفة عرفات وهذه الليلة المباركة ليلة النحر، بهذه الليلة المباركة ليلة النحر وليلة العيد عيد الأضحى المبارك، لا نملك في النهاية إلا أن نتمنى لحجاج بيت الله الحرام أن يتم المولى عليهم بنعمة الحج، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يمن عليهم بالحج المبرور والذنب المغفور والعودة إلى أرض الوطن سالما. مستمعينا الكرام في كل مكان، في نهاية هذه السهرة الإيمانية من سهرات صالون الدلتا، أتوجه بكل الشكر إلى ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الإمام والخطيب وكبير الأئمة وأوقاف الغربية. شكرا جزيلا كل عام المستمعين، والشكر المتواصل لفضيلة الشيخ صلاح الغيبي من رجال الأزهر الشريف. شكرا جزيلا يا فندم، كل عام طيبين. مستمعينا الكرام، ولن يتجدد بكم اللقاء في سهرات قادمة من سهرات صالون الدلتا. تقبلوا تحيات الزميلة منى حسين من الهندسة الإذاعية، ولكم أسماء تحيات محدثكم أمجد الزيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ما شاء الله، ما شاء الله. أنا استفدت من علمكم صراحة، يعني ربنا يديكم الصحة. الله يخليك. أنا اللي ساعدت بيه، يعني أجمل، مش عايز أقول فعلا أجمل صارة أنا عملتها. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الصهرات الجميلة يعني من وجودكم أنتم، التناغم اللي حصل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كانوا مصدقين بس موجب معاكم. لا يا عم، انت تكرم على وجهك لو تستنوا معانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الساعة 10:30 بالظبط. 10:30 ليلة العيد. ليلة العيد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. يكونوا العيال صحيين. يكونوا العيال صحيين. يكونوا العيال صحيين. الدنيا كلها بتبقى صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا منى. لا منى مش كلمه. منى واحد. طب انا عامل استاذ الامجد ده. ربنا يعطينا منها على الشغل. هذا كده.